أو تعطي بعضا من المال في شركة الزاد وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 10% أو 10% هذه من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح ولا خسارة. أو تعطي بعضا من المال في شركة الزاد وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 1% من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح ولا خسارة. فيها قاعدة سبع شركة على أنها تعمل بالذهب والفضة في الدراهم الورقية تعمل فيها ولا واحد من الربح والباقيات كلها واحد من يعني أي فرق هذا إذا عملت الشركة بيع وشراء وحصل زائدة أعطيتها ألف حصلت الأربية وكلها ريال من المئة هذا أما أنها تعطيها ريال من المئة من رواد المال أو ومن لك ريال المئة ما يكون، لكن إذا كان يجب تعمل على أن يكون من يجب 1% أو 5% أو 10% المقصود شيء معلوم شيء معلوم مش عارف.